باعث الرسالة مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف لام عين قاف، يقول: كنت أنا وزوجتي نائمين وبيننا طفل يبلغ من العمر 40 يوما، ثم في منتصف الليل بكى الطفل وأيقظت زوجتي لرضاعته، ثم حملت الطفل واحتضنت، وبعد ذلك قمت والأم محتضنة ابنها، وعندما قمت بصلاة الفجر لم أجد الطفل في مكانه، ثم أيقظتها وسألتها عن الطفل فقالت إنه في مكانه، وقلت لها ليس بمكانه، ثم استيقظت فوجدته على وجهه على الفراش بجوار قدميها، وقالت زوجتي إنها لا تعلم عن ذلكم الحال، بل استيقظت برضاعه ولا تعلم شيئا، أهو في غيبوبة أم ماذا حصل عنه؟ وحينئذ اتضح أن الطفل قد انتقل إلى رحمة الله، والآن يسألون هل عليهم من كفارة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الطفل صغير لا يستطيع التصرف، فالأظهر والله أعلم أنها دفعته برجلها أو بغير رجلها حتى صار إلى مكان الذي مات فيه، فالأقرب والأظهر أنه مات بأسبابها، فعليها أن تؤدي الكفارة ويعيق رغبة المؤمنة، فإن عجزت فصيام شهرين متتابعين، هذا هو الأظهر والأقرب إذا كان الواقع وما ذكره السائل، ونسأل الله لها العون والتوفيق والتسهيل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات لامبا، أختنا تسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: سافرنا إلى دولة إسلامية وعند وصولنا سألنا إحدى الجارات عن القبلة فأشارت إلى جهة معينة علما بأن هذه المرأة مسلمة، وصلينا إلى تلك الجهة فترة من الزمن، وعندما سافرنا مرة أخرى تحرى أحد أقاربنا القبلة من المسجد، وكانت القبلة غير الجهة التي صلينا إليها سابقا، فصلينا جهة القبلة التي أخبرنا بها وأخبرنا بها قريبنا، فما حكم الصلوات التي صليناها سابقا مع سؤالنا عن القبلة؟ وإن كان علينا القضاء فهل يجوز أن نقضي على فترات وجهونا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان الواقع ما ذكرتم فليس عليكم قضاء، لأنكم اجتهدتم وسألتم فأرشدتم إلى قبلة، فليس عليكم قضاء والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم كشف المرأة يديها وقدميها أثناء الصلاة؟ وما حكم من كانت تصلي دون تغطية وجهها وكفيها وهي لا تعلم بالحكم؟ الواجب على المرأة عند أكثر أهل العلم ستر رجليها في الصلاة، أما الوجه في السنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي، وأما الكفان فأمرهما أوسع، إن سترتهما فهو أفضل، وإن كشفتهما فلا حرج، وصلاتها صحيحة والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. متى يبدأ الليل؟ هل من بعد أذان المغرب أم من بعد أذان العشاء؟ وهل يمتد إلى أذان الفجر؟ الليل ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو الليل، ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، هذا هو الليل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يمكن أن أفتح المذياع على القرآن الكريم وأنا أعمل؟ وهذا مستمع يقول: أخوكم المحبوب. لا حرج، تستمع وأنت في عملك، الحمد لله، تسمع القرآن وأنت تشتغل في الكتابة أو النجارة أو غير ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من الجزائر بتوقيع إحدى الأخوات في الله رمزت لاسمها بالحروف حافا. أختنا تسأل وتقول: بالنسبة لصيام يومي الاثنين والخميس، هل يأثم المسلم الذي لا يصومهما متتابعة لعذر كالمرض أو عدم استطاعته؟ جزاكم الله خيرا. تقول: بالنسبة لصيام يومي الاثنين والخميس، هل يأثم الإنسان الذي لا يصومهما متتابعة لعذر كالمرض أو غيره أو لعدم الاستطاعة؟ صومهما مستحب وليس بواجب، ولا يأثم من ترك صومهما، ولو صامها في بعض الأيام أو في بعض الشهور وترك لا حرج، كل ذلك لا حرج فيه، إلا أن يكون نذر ذلك، إلا أن يكون نذر لله صوم الاثنين والخميس فيلزمه الصوم، لأن الرسول يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه. أما إذا كان ما نذر فهو مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر، والصوم مستحب فقط، فمن واظب عليه فله أجره، ومن ترك بعض الأحيان فلا حرج عليه. وهكذا صوم ست من شوال، وهكذا صوم ثلاثة أيام من كل شهر، كل ذلك مستحب، من صام فله أجر ومن ترك فلا حرج، ومن صام بعض الشهور وترك بعض الشهور أو صام بعض أيام الاثنين والخميس وترك بعض الأيام كل ذلك لا حرج فيه، إلا من نذر. إلا إذا نذر صوم الاثنين والخميس أو نذر ثلاثة أيام من كل شهر فهذا يلزمه الوهاب بإذنه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا عن حكم قطع أو قص الشعر من الأمام وليس بنية التشبه وإنما للزينة. قص بعض الشعر من الأمام أو أطراف الشعر للتخفيف أو للزينة من غير تشبه بكافرات ولا بالرجال لا حرج فيه، لكن ترك الرأس كاملا أفضل، لأنه زينة المرأة، وقص بعضه للحاجة أو للزينة أو لأنه كثيف من غير قصد التشبه بكافرات ولا بالرجال لا حرج فيه. قد ثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم قصصن رؤوسهن من طولها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين وضمن رسالته عددا من الأسئلة، في أحدها يقول: رجل دخل في الصلاة واستكملها وسلم، وبعد ذلك تذكر أنه غير متوضئ، فما الحكم؟ عليه أن يعيد، عرف أنه صلى بغير وضوء يلزمه أن يعيد الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا: هل يجوز لطالب العلم الشرعي أن يأخذ من الزكاة علما بأنه في أمس الحاجة؟ لا حرج على طلبة العلم أن يأخذوا من الزكاة إذا كانوا فقراء، سواء كانوا طلابا في المساجد أو في مؤسسات العلمية، لا حرج عليه. إذا كان فقيرا ليس عنده ما يقوم بحاله فله يأخذ من الزكاة. نعم. جزاكم الله خيرا. هل قراءة القرآن سرا وإهداء الثواب إلى الميت يصل أم لا؟ وما الدليل على الجواز أو عدم الجواز؟ إهداء القرآن سرا أو جهرا لا دليل عليه، والعبادات توقيفية، فالدليل على من أجاز، وإلا فالأصل منع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يهدون القرآن إلى أحد، يعني يقرؤون ويهدون قراءة، فليس يقرأ ليستفيد من قراءة كلام الله عز وجل، لا لتوقفه للناس، لكن يدعو لمن أحب، يدعو لأبيه لأبويه لأقاربه، يدعو لهم المغفرة والرحمة، لا بأس، الدعاء طيب، صدقة بالمال لا بأس، الحج عن الميت منهم أو العاجز الذي لا يرجى مره، المريض أو المهرم يحج عنه أو يعتمد منه، هذا لا بأس له. أما أن يهدي القرآن يقرأ القرآن يهدي لميت أو لحي هذا لا دليل عليه، فالأصل منع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المرأة التي يتوفى عنها زوجها إذا أرادت بعد العدة أن تذهب إلى جيرانها أو إلى أي مكان، من تستشير من أبنائها، الكبير أم الصغير أم الملتزم منهم؟ جزاكم الله خيرا. لا يلزمها أن تستشير أحد، تخرج والحمد لله مكلفة، تخرج متسترة، ولا يلزمها أن تستشير لا أبنائها ولا غير أبنائها. جزاكم الله خيرا. إذا خرجت خروجا شرعيا نعم، فليس على أحد اعتراض عليها، سواء كانت أما أو أختا أو بنتا، إنما يجب على وليها أن يلاحظها كأبيها أو أخيها، رأى منها ما لا ينبغي منعها. نعم. جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل عن تلك المرأة، هل يجوز أن تسافر بعيدا أو قريبا بدون محرم؟ المرأة ليس لها السفر إلا المحرم، المرأة ليس لها أن تسافر حتى للحج والعمرة إلا المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع المحرم، متفق على صحته من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فليس لها أن تسافر إلى مكة أو غيرها إلا المحرم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. امرأة تذهب إلى أبناء عمها أو أبناء خالها وترجع إلى البيت مع أحدهم في سيارة بدون محرم بحجة أنها عجوز، فما الحكم؟ لا يجوز. المرأة ليس لها أن تخلو بالرجل، سواء ابن عم أو ابن خال أو ليس بقريب، لابد يكون معهما ثالث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو الناس المرأة فإن الشيطان ثالثهما، ولا فرق بين العجوز والشابة، لكن الشابة أشد خطرة، والنبي صلى الله عليه وسلم عمم ولم يقل إلا أن تكون عجوزا، يقول صلى الله عليه وسلم لا يخلو الناس بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، والشيطان يخشى من على الرجل مع المرأة العجوز ومع غيرها، نسأل الله السلامة. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رجل باع أرضا ولم يعطي أخواته الميراث وحج مرتين بدون إذنهن، علما بأنهن غير راضيات بذلك بل يطالبن بإلحاح، هل الحج صحيح؟ الحج صحيح، ويعليه التوبة من تقصير في حقهن وتأخيره حقهن، أما حجه صحيح، حج أعمال يقوم بها، فليس في حجه من ذلك شيء يمنع الصحة، وإن كان ذئفا ويكون حجه ناقصا بسيئات وظلمة، لكن لا يبطل الحج، الظالم والعاصي لا يبطل حجه بمجرد أن يكون عاصي وظالم إذا أدى أعمال الحج على الوجه الشرعي. فالمقصود أن عليه أن يتقي الله وأن يعطي أخواته حقهن ويستغفر الله جل وعلا ويتوب إليهن ما مضى من التقصير. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رجل لم يجد الماء فتيمم ثم صلى وأكمل الصلاة وبعد ذلك وجد الماء، هل عليه إعادة؟ ليس عليه إعادة. قد سئل النبي عن مثل هذا فأجاب بأن لا إعادة عليه الصلاة والسلام. نعم. دخلت في الصلاة الرباعية ونسينا التشهد الأول، ولما قام الإمام وقرأ الفاتحة ذكر ذلك فرجع وتشهد وأتى بالركعتين بعد التشهد، فما حكم ما فعل جزاكم الله خيرا؟ قد غلط، لا يجوز له الرجوع بعدما شرع في القراءة، ليس له الرجوع، لكن لأجل جهله الصلاة صحيحة وعليه سجود السهو. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رجل عنده مال من أغنام وغيرها ويخرج زكاته، هل يجوز أن يعطي تلك الزكاة لابنه أو ابنته وأخيه وأخته؟ جزاكم الله خيرا. ليس له يعطي الزكاة لابنه أو بنته أو أبيه أو أمه أو أجداده، أما يعطاها إخوته الفقراء أو أخواله أو أعمامه فلا حرج. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول ميم عين عين مقيم في مكة المكرمة، يقول أديت مناسك العمرة بالكامل إلا أنني لم أقصر شعري كله، ولكن قصيت بعض الشعر من الأمام والخلف واليمين واليسار، فهل عمرتي تامة؟ نرجو التكرم بالإفادة جزاكم الله خيرا. العمرة صحيحة ولا حرج إن شاء الله، لكن في المستقبل ينبغي لك أن تعمم، هذا هو الأرجح، تعميم الرأس بالتقصير، تعمه بالتقصير، هذا هو الأحوط والأقرب في الأدلة الشرعية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. جئت من مصر للعمل ولم أجد، وما زلت أبحث عن العمل، ومديون بمبلغ من المال لأحد أقاربي في مصر، ومديون بمبلغ من المال هنا في المملكة لأحد أقاربي، وفي نيتي سداد هذه الديون عندما أستلم العمل، وليس لدي أي شيء لسداد هذا الدين، لذا نرجو إفادتنا مأجورين، هل أحج بيت الله الحرام وحالي ما ذكرت أم لا؟ وهل ستكون حجتي صحيحة وجائزة؟ وفي نيتي أحج وقلبي متعلق بمناسك الحج، وجهوني جزاكم الله خيرا. عليك أن تبدأ بالدين وتعطي أهل الحق حقه، النفقة التي تريدها للحج أعطيها أهل الدين، هم أحق وأولى، وليس عليك حج حتى تستطيع، لأن الله يقول سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولو حجيت صح الحج، لكن لا يجوز لك ما دام أهل الدين يطلبون حقهم وأنت ليس عندك شيء، فالواجب عليك أن تبدأ بهم، فما وفرته للحج أعطه أهل الدين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أديت مناسك العمرة في رمضان ونويت تأدية مناسك الحج، فإذا كان ذلك هل أحج مفردا أم متمتعا أم قارنا، مع العلم أنني مقيم في مكة المكرمة؟ ما دمت على ما ذكرت فالحج مفرد، الأفضل أن تحج مفردا، لأنك أديت العمرة في رمضان تبقى في مكة في عبادة الله وطاعته، فإذا جاء يوم الثاني لبيت بالحج مفردا، هذا هو السنة، وإذا أخذت عمرة بعد رمضان فلا حرج. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحفظ معنى حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي، هذا قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نرجو الإفادة عن هذا الحديث، وهل العمرة في رمضان تعدل حجة كاملة، وهل الثواب يعدل ثواب حجة، أفيدونا مأجورين جزاكم الله خيرا. نعم، الحديث صحيح متفقنا على صحته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان تعدل حجة، في رواية أخرى حجة معي، فلها فضل عظيم العمرة في رمضان، والحديث صحيح، فينبغي للمؤمن اغتنام الفرص إذا تيسر ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن رسالة بعث بها المستمع عبد الرحمن أحمد عبد الله، يسأل ويقول هناك جدل في مسألة الرؤية، أي رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وقد كثر الخصام، فمن الناس من يقول إن الله لن يرى، ومنهم من يقول إنه سيرى، وكل منهم يأتي بالأحاديث وبعض الآيات الكريمة لنفي أقوال الطرف الآخر، افتونا جزاكم الله خيرا حول هذا الموضوع وفقكم الله. قول أهل السنة والجماعة وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع السنة بعدهم أن الله سبحانه يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون ويرونه في الجنة أيضا، أجمع أهل العلم على هذا، أجمع علماء الصحابة والمسلمون الذين هم أهل السنة والجماعة على هذا، وقد دل عليه القرآن العظيم والسنة المطهرة الصحيحة، يقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة يعني بهية جميلة، إلى ربها ناظرة تنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، وقال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله. وقال عليه الصلاة والسلام الكفرة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب كفار علم أن المؤمنين غير محجوبين بل يرون ربهم في القيامة وفي الجنة. وتواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يرى ربهم في القيامة وفي الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تمارون في رؤيته في الأرض لا تضارون في رؤيته إلى صلاة كما ترى الشمس صح والأسد ناس حد. كلام بين واضح يبين عليه الصلاة والسلام أن المؤمنين يرى ربهم رؤية ظاهرة جلية كما ترى الشمس صحوة ليس دونها سحاب وكما يرى القمر ليلة البدر ليس هناك سحاب. وهل بعد هذا البيان البيان ما أوضح هذا البيان وما أبينه وما أكمله. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه في الجنة أيضا. فمن أنكر الرؤية فقد كفر مرتدا ضال. من أنكر رؤية الله للمؤمنين كن يرونه يوم القيامة في الجنة فهو ضال مرتدا نسأل الله العافية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع يوسف عبد الرازق بعث يسأل ويقول عندما يموت إنسان يجتمع الناس في بيت أهل الميت وكل واحد يأتي بأكل معين لمدة 3 أيام ما رأيكم في هذا وما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ الاجتماع الذي يحصل التعطيل والأعمال لا دليل عليه. الأفضل ترك ذلك لا ينبغي له هذا. أما أهل الميت إذا جلسوا في محلهم المعتاد حتى يسلم عليهم الناس ويعزونهم فلا بأس. لكن ليس لهم أن يصنعوا للناس طعاما. أما إذا صنع بعض الناس إليهم طعاما أرسله إليهم فلا بأس. قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أهل بيته أن يصنعوا لآل جعفر طعاما لما جاء خبر موته رضي الله عنه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما جاء خبر قتله رضي الله عنه يوم موته أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته أن يصنعوا لآل جعفر طعاما وقال إنه أتاهم ما يسألهم. فإذا صنع الجيران أو الأقارب لأهل الميت طعاما أيام الحزن فلا بأس. وإذا نادوا عليه ليأكل معهم فلا بأس. أما أن يقوموا هم بصنع الطعام للناس ودعوة الناس هذا لا أصل له بل يجب تركه. لما ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة. والنياحة محرمة لكن إذا زارهم الناس وعزوهم وشربوا القهوة أو الشاي أو أخذوا طعاما قد أهدي إليهم أكلوا معهم لا حرج عليهم بها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في شهر رمضان نصلي بعد العشاء 11 ركعة بصلاة الوتر فهل عملنا هذا من قيام الليل؟ نعم هذا أفضل ما يكون. 11 هذا أفضل ما يكون من القيام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذا في جميع السنة عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأغلب من فعله 11 وربما صلى 13 وربما صلى أقل من ذلك لكن تقول عائشة رضي الله عنها إن هذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم 11 ركعة يسلم من كل ثنتين في رمضان وفي غيره. وإذا صلى الناس أكثر 13 أو 20 أو فلا حرج فيه على أمر واسع الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدهم الصبح فأوتر ركعة واحدة صلى ركعة توتر وهو ما قد صلى ولم يحدد للناس ركعات معينة. فدل على أنه لو صلى 13 أو 15 أو 20 لا حرج في ذلك يسلم من كل ثنتين لكن الأفضل 11 أو 13 لأن هذا هو الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من محافظة بني سويف رسالة بعث بها المستمع عبد الوهاب معوض يسأل إذا مات الوارث قبل الموروث فهل يحق لأهل الوارث أن يطالبوا بالميراث من أهل الموروث جزاكم الله خيرا؟ إذا مات الوارث قبل الموروث، فهل يحق لأهل الوارث أن يطالبوا بالميراث من أهل الموروث؟ اللي يموت قبل الموروث ما له شيء، شرط الإرث يكون بعد الموروث، فإذا مات الإبن قبل أبيه ما له شيء، وإذا مات الأخ قبل أخيه ما له شيء، الوارث لمن بقي لمن كان حيا وقت الموت، الإرث لمن كان حيا وقت الموت قريبة، أما من مات قبل ما له شيء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع سوداني هو الطاهر الطاهر يقول: إذا كان هناك فرق بين النبي والرسول، فمن هو أول رسول بعث، وما هو الفرق بين النبي والرسول جزاكم الله خيرا؟ مشهور عند العلماء أن النبي هو الذي يوحى إليه بشرع، لكن لا يضم تبليغه، بل هو وحي لنفسه، يعني أمر في نفسه بالعمل، فهذا يقال له نبي. فإذا أمر بالتبليغ لتبليغ الناس فهذا يقال له رسول، نبي الرسول. وقال آخر من أهل العلم إن النبي هو الذي يكون مبعوثا بشريعة سبقه إليها نبي قبله، كالأنبياء بعد موسى الذين يحكمون بالتوراة، فيسابق لهم أنبياء ورسل. أما الرسول المستقل كموسى ونوح وهود، هؤلاء يقال لهم رسل وهم أنبياء أيضا. وبكل حال فأمر في هذا واسع، والأقرب أن الرسول سمى نبي والنبي سمى رسول. ولهذا قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من الرسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فالنبي سمى رسولا لأنه وحي إليه بشرع وإن كان لنفسه، وإذا أمر بالتبليغ صار رسولا لنفسه ولغيره، فالأمر في هذا واسع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ولكم تحيات زميلي فهد العثمان من الإذاعة الخارجية.